بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر مختصرات: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فصل. تجب الجماعة. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام صلاة الجماعة، وذكر جملة نافعة من هذه الأحكام. قال رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات. أفادتنا هذه الجملة أن المذهب هو أن صلاة الجماعة واجبة، ووجوبها على الأعيان لا على الكفاية. صلاة الجماعة واجبة في هذه الصلوات الخمس، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن صلاة الجماعة على الرجال القادرين أمر واجب، لا يسع المسلم أن يتخلف عن ذلك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أعمى في أن يصلي في بيته رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، بل قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والحديث في صحيح مسلم. فإذا كان الأعمى لم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة، فكيف بالمبصر؟ ويشهد لهذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا من أصحابي فيصلي بالناس، ثم انطلق مع جماعة من أصحابي إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بهذا الأمر، وصلاة الجماعة في حق هؤلاء الذين في بيوتهم غير واجبة، مع احتمال أن يكونوا يصلون، بل ومع احتمال أن يكونوا يصلون جماعة في البيت. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهؤلاء رخصة، بل قد هم أن يعذبهم بهذا العذاب الأليم، وهو أن يحرق عليهم بيوتهم. فأي دليل أوضح من هذا الدليل مع كونه في غاية الصحة، فهو مخرج في الصحيحين. ويدل على هذا الحكم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث عند ابن ماجه في السنن، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. فهذه أدلة وغيرها أيضا تدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين. قال رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات. فخرج بهذا المقضية فلا تجب فيها الجماعة، وخرج بهذا النوافل فإنها ليست من الصلوات الخمس، فالتراويح مثلا لا تجب على الرجال القادرين فضلا عن غيرهم. إذن هذا الحكم معلق بماذا؟ بالصلوات الخمس المؤدات. قال رحمه الله: على الرجال الأحرار القادرين. هذا الوجوب متعلق بثلاثة أوصاف: رجال، أحرار، قادرين. قوله الرجال أخرج صنفين: النساء والصبيان. أما النساء فعامة أهل العلم على عدم وجوب صلاة الجماعة عليهن، وهذا هو الصحيح المقطوع به. ومن غرائب الأقوال ما نقله المرداوي رحمه الله في الإنصاف عن أبي يعلى الصغير الحنبلي أنه رأى وجوب صلاة الجماعة على النساء، قال: وهذا غريب، هذا قول غريب لا شك فيه. فالقول بوجوب صلاة الجماعة على النساء لا شك أنه قول شاذ، وعامة أهل العلم على أنه لا يجب عليهن الصلاة في جماعة. لكن ما حكم صلاتهن للجماعة؟ لا شك أن المرأة لو صلت جماعة فصلاتها ماذا؟ صحيحة بالاتفاق. لكن ما حكم هذه الصلاة؟ المذهب على أنها مكروهة للشابة جائزة لغيرها، يعني الكبيرة المتجالة هذه يجوز لها أن تأتي المسجد بشروط، من ذلك إذن ولي أمرها، فلا بد من الاستئذان، وليس لولي الأمر أن يمنع النساء من حضور وشهود صلاة الجماعة مع عدم وجود سبب شرعي يقتضي المنع. والأمر الثاني أن تخرج وهي تفلة، بمعنى أن لا تكون متعطرة ولا متزينة. والمذهب يقول لك بالنسبة للشابة لا سيما إذا كانت حسناء فإنه ماذا؟ يكره في حقها دفعا للفتنة. وبكل حال فلا شك ولا ريب ولا خلاف كما يقول ابن عبد البر أن صلاتها في بيتها أفضل، لا خلاف في أن صلاتها في بيتها أفضل. ومنازعة ابن حزم في هذه المسألة ليست وجيهة، الذي عليه عامة المتقدمين والمتأخرين، بل نقل فيه الإجماع كما قد سمعت أن صلاتها في بيتها أفضل، فبيوتهن خير لهن. والباب فيه أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. أما الصبيان فلا شك في أنه لا يجب عليهن هذا الأمر ولا غيره من الواجبات، لأن قلم التكليف مرفوع عنهم، رفع القلم عن ثلاث، ومن ذلك الصغير حتى يكبر. ففهمنا إذن على من تجب الصلاة: على الرجال، هذا أولا. والقول والوصف الثاني أو القيد الثاني الأحرار، فخرج بذلك العبيد، فالعبيد لا تجب عليهن صلاة الجماعة في الصحيح من المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه نقلها عنه ابن هانئ واختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أن العبيد يجب عليهن صلاة الجماعة كالأحرار لعموم الأدلة. والمسألة على كل حال فيها خلاف وبحث طويل. قال: القادرين. خرج بهذا أهل الأعذار، خرج بهذا أهل الأعذار، فالمريض الذي لا يستطيع الخروج أو الذي هو زمن لا يستطيع الحركة أو في حال المطر أو الخوف أو البرد الشديد أو ما شاكل ذلك، فهذه أعذار تبيح ترك صلاة الجماعة. إذن عندنا ثلاثة قيود لوجوب صلاة الجماعة: الرجال، أحرار، قادرين. وأنبه هنا إلى أن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، فإن صلى الإنسان بلا عذر مع وجوب الجماعة عليه صلى منفردا فالصلاة صحيحة مع الإثم، فليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة. هذا هو الصحيح المقطوع به في المذهب وعند عامة أهل العلم، بخلاف من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو ما اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. الصحيح أن هذا القول مرجوح، وأن صلاة الجماعة واجبة، لكن من خالف أثم مع صحة صلاته. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفاضل بين صلاة صحيحة وغير صحيحة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فالمفاضلة لا بد أن تكون بين فعلين صحيحين، فكونه قد حصل على شيء من الثواب هذا دليل على أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وحرم أن يؤم، ويجوز أن تقول يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. يقول لك المؤلف: إنه في حال كون الناس في مسجد له إمام راتب، إمام ماذا؟ راتب، إمام مولى، وهو الإمام الرسمي للمسجد، هل لنا أن نتقدم فنقيم الصلاة ونصلي والإمام لم يحضر بعد ولم يأذن لنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إن هذا لا يجوز. إذن لا يؤم في مسجد له إمام راتب إلا في ثلاثة أحوال. ما هي؟ قال: إلا بإذنه، كأن يكون هذا الإمام المولى قد وكل أحدا، قال: يا فلان صلي بالناس في هذا اليوم، أو يكون حاضرا فقدم أحدا، هذا ماذا؟ لا حرج فيه. أو أن يكون أو عذره، مثال ذلك أن يكون مسافرا، أو يغلب على الظن عدم حضوره، ذهب إلى مكان وتأخر عن المجيء في الوقت المعتاد وغلب على الظن عدم حضوره، ماذا يصنع الناس؟ يجلسون حتى يخرج الوقت؟ لا تأتي الشريعة بهذا. أو قال: عدم كراهته، إن علم أنه لا يكره ذلك، فإذا قدموا أحدا ولو كان لا يتأخر أو مع التأخر اليسير، لو قدم أحد فصلى فإنه لا يكره ذلك، يقولون إن هذا ماذا؟ لا بأس به، لأن عدم الكراهة، وإن شئت فقل الرضا، يقوم مقام الإذن. الرضا يقوم مقام الإذن، يعني بدل عن الإذن. إذن عندنا ثلاث أحوال فيها يجوز أن يتقدم فيصلي بالناس غير إمام راتب، وإلا فالأصل أن لا يتقدم أحد فيصلي قبل مجيء الإمام الراتب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والمسجد بالنسبة للإمام محل سلطانه، لأنه هو الإمام الراتب المولى. وإن خالف أحد أو قال الناس في المسجد: صلوا بنا ولا ننتظر، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ المذهب أنها لا تصح، المذهب أنها لا تصح، من خالف فصلى أو صلي في المسجد بلا توكيل أو إذن أو مع كراهته وعدم عذر هذا الإمام، لو صلوا يقول فإنه ماذا؟ إن صلاتهم لا تصح. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها صحيحة مع كون فعلهم غير صحيح، صلاة صحيحة وفعلهم ماذا؟ غير صحيح، كونهم تجرأوا وتقدموا وفعلوا ما لا ينبغي لهم أن يفعلوه هذا شيء، وكون الصلاة لا تصح شيء آخر، والأقرب الله أعلم هو هذا القول الثاني. فلا دليل على أن الصلاة باطلة، القول ببطلان الصلاة شديد لا ينبغي الإقدام عليه إلا بدليل واضح. فالذي ينبغي على أهل المسجد أن ينتظروا إمامهم انتظارا لا يشق عليهم، وعلى الأئمة أن يراعوا ذلك. الناس اليوم أصبحت حياتهم معقدة وأشغالهم كثيرة، ويكاد كثير من الناس أن ينتزع نفسه انتزاعا من أشغاله لأجل أن يمضي دقائق في المسجد يصلي فيها. فلو أن الإمام لم يراعي ذلك فكان يتأخر ولا يراعي الوقت، فإن هذا سيوقعهم في حرج شديد، لا سيما وأن كثيرا من بلاد المسلمين مثل بلادنا هنا الأمور منضبطة، فهناك تحديد من الجهة المسؤولة بماذا؟ بالأوقات، ويطالب الإمام بذلك، وأذن المسؤولون بأنه إذا تجاوز الإمام ذلك فإنه يسقط حقه. هذا مقتضى هذا التقييد ومقتضى هذا التحديد. لكن كون المأمومين ينتظرون شيئا وبرهة من زمن ينتظرون فيها إمامهم، لا سيما المسألة فيها من تشديد الفقهاء ما فيها، فلا شك أن هذا أولى بهم. فإن طال الأمر فإنهم معذورون في أن يصلوا بلا إذنه، ولو أنهم أخذوا منه إذنا أو استرضوه يعني لأمر مطلق فلا شك أن في هذا دفعا لهذا الحرج، والعلم عند الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. نعم. قال رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. يتكلم الإمام الآن في مسألة إدراك الجماعة، بأي شيء يدرك الإمام ويدرك المأموم الجماعة، يعني يدرك فضلها وأجرها وثوابها. يقول لك المؤلف رحمه الله: يدرك ذلك بإدراك أي جزء من الصلاة بشرط أن يكون هذا قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. فمتى ما دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه يكون ماذا؟ مدركا للجماعة. طيب، هل يشترط أن يجلس؟ يعني كبر الآن تكبيرة الإحرام قائما، وقبل أن يجلس إذا بالإمام قد سلم التسليمة الأولى، هل أدرك هذا المأموم الجماعة أو لم يدركها؟ الجواب نعم. العبرة بماذا؟ بالتكبيرة لا بالجلوس. العبرة بماذا؟ بالتكبيرة لا بالجلوس. قال رحمه الله: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. طيب، لو سلم الإمام التسليمة الأولى والثانية، هذا باتفاق أنه ماذا؟ ما أدرك. طيب، لو كبر بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، لو كبر بين التسليمتين. اختلفوا، قيل إن هذه الصلاة تنقلب في حقه نفلا، تبطل الفريضة وتصبح في حقه ماذا؟ نفلا. هذا قول. القول الثاني تبطل الجماعة وتصح على أنه منفرد. القول الثالث تبطل فرضا ونفلا لأنه دخل في الصلاة بعد أن شرع الإمام في الخروج والتحلل منها، فلم يصح كونه مفترضا ولم يصح أيضا كونه ماذا؟ متنفلا. فيقولون في هذه الحالة لا يجوز له أن يدخل في الجماعة، بل عليه أن يصلي وحده أو مع جماعة أخرى. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، وهذا قد نقل فيه المجد بن تيمية رحمه الله الإجماع، نقل إجماع أهل العلم أنه يدرك الجماعة بإدراك ماذا؟ جزء منها قبل تسليم الإمام. وإن كان حفيده تقي الدين رحمه الله قد خالف في ذلك، فرأى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المذهب يقولون هذا المأموم أدرك جزءا فأشبه إدراك ركعة، ما أدركه هذا الجزء أشبه ماذا؟ إدراك ركعة، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، هذه مسألة ثانية. عندنا أولا إدراك الجماعة، عندنا الآن إدراك ركعة. بأي شيء تدرك الركعة؟ يقول لك ومن أدركه، من يعني المأموم، إذا أدركه يعني الإمام راكعا أدرك الركعة، ولكن لا بد من حصول ثلاثة شروط لإدراك الركعة. قال بشرط إدراكه راكعا، بمعنى لا بد أن يجتمع المأموم مع الإمام حال الركوع في القدر المجزئ، الانحناء بالقدر الذي من رآه قال إنه ماذا؟ راكع. لو وافقه فيه واجتمع هو وإياه فيه ولو لحظة ولو لم يطمئن المأموم قلنا ماذا؟ إنه قد أدرك الركعة. متى ما توافق واجتمع مأموم وإمام حال ماذا؟ حال الركوع في القدر المجزئ ولو برهة ولو لم يطمئن المأموم فإن هذا ماذا؟ كاف. إن هذا كاف. هذا كم؟ الشرط رقم واحد. قال وعدم شك فيه، وعدم شكه فيه، الضمير يعود على يعود على إدراك الركوع، الضمير يعود ماذا؟ عدم شكه فيه، يعني في إيش؟ في إدراكه الركوع، بمعنى أن يجزم ويقطع بأنه قد وافق الإمام وأدركه في حال كونه ماذا؟ يعني كون المأموم راكعا في حال كون الإمام راكعا. أما لو شك فضلا عن أن يكون غلب على ظنه أنه ما أدركه، يقولون إنه لا يعتد بها ويسهد لسه، يقولون مع شكه، طبعا الشك فضلا عن غلبة ظنه أنه ما أدرك، الشك يعني حصل عنده تردد هل أدركه ما أدركه، لعلي ركعت بعد أن رفع الإمام لعلي أدركته، وقع في شك. يقولون ماذا؟ إيش؟ لا يعتد وعليه أن يسجد للسهو، لأن الأصل ما هو؟ عدم إدراكه. الأصل ماذا؟ كونه غير راكع، فلا نخرج عن ذلك إلا بيقين، لا نخرج عن ذلك إلا بيقين. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثالث، قال وتحريمته قائما، وهذه مسألة انتبه لها، فإنه يحصل الخطأ الكثير فيها. وهو قد مر بنا إن كنتم تذكرون في صفة الصلاة وذكر أركانها أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا حال كون المصلي قائما مع القدرة، طبعا مع القدرة لا بد أن يكون ماذا؟ قائما وعليه. فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني يريد أن يدرك الإمام فأدركه، عفوا، فكبر لإدراكه حال كونه ماذا؟ منحنيا. قالوا الصلاة ماذا؟ من عقدت شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يكبر المصلي قائما مع القدرة. إذن لابد من هذه الأمور الثلاثة. وبعض الناس لعجلته يكبر للإحرام ماذا؟ منحنيا، فمثل هذا عليه أن يتنبه. إذن عندنا ثلاثة شروط لإدراك الركعة حال كون الإمام راكعا. واحد، أن يدركه حال كونه راكعا في القدر المجزئ. والثانية يا شيخ، لا أعطني إياها بالترتيب. مع عدم شكه في كونه أدركه إيش؟ راكعا. والأمر الثالث، أن يكون ماذا؟ حال تكبيرة الإحرام قائما. طيب، قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع، بمعنى تجزئ المأموم تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإن كبر للركوع فحسن وطيب وسنة. فهمنا يا جماعة؟ جاء مأموم والإمام راكع، هل يكبر تكبيرة واحدة أو يكبر تكبيرتين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إنك إن كبرت تكبيرة واحدة نيتك أنها إيش؟ إنها إيش؟ تكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة، تحريمها التكبير، لو نويتها يكفي والصلاة صحيحة. وبالتالي نفهم أن هذه الحالة يرخص فيها في ترك ماذا؟ تكبيرة الركوع. مع أننا قد مر بنا سابقا في واجبات الصلاة أن تكبيرات الانتقال ماذا؟ واجبة، والواجب لا بد من فعله، إنما يسقط في حال ماذا؟ جهل ونسيان. والآن لا جهل ولا نسيان، بعمد كبرت تكبيرة الإحرام وأهويت للركوع، صلاتي صحيحة؟ يقول لك المؤلف نعم الصلاة صحيحة، فتجزئ تكبيرة الإحرام، لأن هذا هو الذي ثبت عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف. استدلوا على ذلك بماذا؟ بأن هذا قول زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف. إضافة إلى تعليل، قالوا عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد فأغنى الركن عن الواجب. عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد إيش؟ فأغنى الركن عن الواجب، نظير طواف الإفاضة مع طواف الوداع. طواف الإفاضة إيش؟ ركن، والوداع واجب. فإن أخره الإنسان فأراد أن يطوف الإفاضة ويسافر، يكفيه طواف واحد هو طواف الإفاضة؟ الجواب نعم يكفيه. واضح؟ إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: وتسن ثانية للركوع. طيب، اتضح لنا الحكم هاهنا. عندنا الآن حال إجزاء وحال كمال. حال الكمال ماذا؟ أن يكبر تكبيرتين، الأولى تحريم والثانية للركوع، ولا شك أن هذا أفضل ومسنون، وفيه خروج من خلاف القائلين بوجوب التكبيرتين. هذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، ومنهم في المذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجماعة. فمع القدرة والإمكان وغلبة ظنك أن الوقت فيه سعة، كبر ماذا؟ تكبيرتين، فهذا أحوط، هذا أحوط. طيب، والإجزاء ماذا؟ أن تكبر تكبيرة واحدة بشرط أن تكون النية ماذا؟ تكبيرة إحرام. وبالتالي عندنا الآن صورتان بخلاف هذه الصورة. الذي يكبر تكبيرة واحدة فيه ثلاث صور: الصورة الأولى التي معنا أن ينوي ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وهذا قلنا يجزئ. الصورة الثانية أن ينوي تكبير الركوع، أن ينوي أن هذه تكبيرة الركوع. قالوا ماذا؟ الصلاة من عقدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تكبيرة الإحرام أن بها تحريم الصلاة، هذا ما دخل في الصلاة. طيب، لو نواهما جميعا، أراد بتكبيرة الإحرام أراد بهذه التكبيرة الإحرام وإيش؟ والركوع، ما رأيكم؟ يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه قد أدخل نيتين في عبادة واحدة. المذهب أنه لو نواهما معا ما صحت صلاته، بطلت ومن عقدت، لأن هاتين النيتين أدخلهما في عبادة واحدة فلا يصح، لم تتمحض لا لهذه ولا لهذه. فلو نواهما معا الصلاة من عقدت. والرواية الثانية واختارها الشيخان، ومن هما الشيخان في اصطلاح الحنابلة؟ وأحسنت، المجد والموفق. المجد والموفق اختار الشيخان وجماعة من محققي المذهب أن الصلاة صحيحة لأن هاتين النيتين غير متنافرتين، لأن هاتين النيتين إيش؟ غير متنافرتين، فيجوز الجمع بينهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الخلاصة أن تكبيرتين أفضل وأحسن، وهو السنة كما يقول. وتكبيرة واحدة ينوي فيها أو ينوي بها تكبيرة الإحرام، هذا يجزئ. وأما تكبيرة ركوع فقط قالوا لا، الواجب لا يغني عن الركن، الواجب لا يغني عن الركن. أن ينويهما جميعا في المذهب أيضا لا يصح، في المذهب أيضا لا يصح، والقول الثاني أنها تصح. قال رحمه الله: وما أدرك معه آخرها. وما أدرك معه آخرها. آخرها ما يعرب هذه الكلمة؟ خبر لي ما، ها؟ ما أدرك هو إيش؟ آخر صلاته وما يقضيه أولها. هذه مسألة طويلة وواسعة، وهي ما يدركه المأموم المسبوق. ما يدركه المأموم إيش؟ المسبوق. هل هو أول صلاته؟ بمعنى لو دخل مع الإمام والإمام في الركعة الثانية، أنت لما دخلت معه أنت تصلي الآن بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام، هل هذه الركعة الأولى بالنسبة لك أو هي الركعة الثانية؟ هذا هو محل البحث. يقول لك المذهب أن ما يدركه المأموم المسبوق هو ماذا؟ آخر صلاته، يعني على الصورة التي ذكرنا أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وقد فاتته ركعة، الآن هو في ماذا؟ في الركعة الثانية، هو في الركعة الثانية. طيب، وإذا قام يقضي، ها، هي الركعة الأولى، فيفعل فيها ما يفعله في ماذا؟ في الركعة الأولى. متى تستفتح؟ ها؟ في الركعة الأولى. إذن تستفتح إذا قمت ماذا؟ تقضي. إذا قمت تقضي هذه الركعة التي فاتتك. وعلى كل حال، يعني ما الذي يترتب على كونها الأولى؟ ما الذي يترتب على كون ما يدركه أول صلاته أو آخرها؟ هذه مسألة لها فروع خرجت، ومن أحسن من تكلم في ذلك ابن رجب رحمه الله في قواعده، فإنه ذكر صورا ومسائل عديدة لهذه المسألة، وتخريجا على قول المذهب الصحيح الذي لا ريب فيه عندهم أن ما يدركه الإمام ماذا؟ هو آخر صلاته وليس أول صلاته. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. والحديث عند النسائي وأحمد وغيرهما. قالوا القضاء، إذن إذا كان ما فاتنا نقضيه فهو ماذا؟ فهو الأول. إذا كان ما فاتنا نقضي فهو الأول. والحديث في الصحيحين بلفظ: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا يقتضي أن ما تدركه إيش؟ أول صلاتك، أن ما تدركه أول صلاتك. وعلى كل حال البحث في هذا محله المطولات، والأقرب والله تعالى أعلم هو القول بأن ما يدركه المأموم المسبوق إنما هو أول صلاته، الذي يبدو والله أعلم أن هذا هو أقرب الأقوال. وعلى كل حال المسألة خلافية بين علماء المذاهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش لا طرش. طيب، أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما يتحمله الإمام عن المأموم، بمعنى هناك أشياء في الصلاة تسقط عن المأموم لأن الإمام قام بها، لأن الإمام ماذا؟ قام بها. وذكر المؤلف ستة أشياء، مع أن المذكورة في المطولات أكثر من ذلك، لكن اقتصر المؤلف على ماذا؟ على ستة. فدعونا نعرف ما هي، دعونا نعرف ما هي هذه الأمور. قال: ويتحمل عن مأموم قراءة. هذه المسألة كنت أشرت إليها سابقا، أين يا قوم؟ ها، أحسنت. مرت بنا مسألة قراءة الفاتحة، أهي واجبة على المأموم أو ليست واجبة؟ وقلنا إذ ذاك إن المذهب ماذا؟ أنها واجبة، ولكن لا، نتكلم على المأموم، ولكن يتحملها الإمام. انتبه، عليه أن يقرأ، ولكن يعني القراءة في حقه واجبة، ولكن يتحملها الإمام. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذن هو عليه قراءة، لكن إيش؟ يتحملها الإمام. وهل هذا خاص بالسرية أو الجهرية أو في كليهما؟ المذهب في كليهما، لا جهرية ولا سرية، لا يجب عليك أن تقرأ لا فاتحة ولا غيرها، لأن الإمام ماذا؟ يتحمل ذلك عنك. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة، يقولون إن الإمام يتحمل عنك يا أيها المأموم القراءة، فلا يجب عليك أن تقرأ لا فاتحة ولا غيرها، لا في جهرية ولا في سرية. وهذه المسألة من كبريات المسائل الخلافية في الفقه، بمعنى النزاع فيها طويل والخلاف فيها كثير والكلام فيها طويل والبحث فيها لا يسع له المقام. ومن أهل العلم من رأى أن الصلاة أن القراءة لا تجب على المأموم مطلقا، ومنهم من يقول إنها تجب عليه مطلقا في سرية وجهرية، ومنهم من يقول إنها تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية. والبحث على كل حال طويل، وكل له دليل، والأقرب والعلم عند الله عز وجل عندي أنها واجبة على المأموم مطلقا في الجهرية وفي السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف. كل طرق هذا الحديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث قاطع للنزاع عند من صححه، وهو ما خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الفجر، ولاحظ أنها جهرية، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث فيه بحث طويل، ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، ومن الأئمة المتقدمين والمتأخرين من صححه أو حسنه. فنقل أن الإمام البخاري رحمه الله صححه، وأن أبا داود صححه، والدارقطني حسنه، وابن القيم رحمه الله صححه، وجماعة من أهل العلم أيضا صححوه، الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا ما لا إلى تحسينه. على كل حال، يعني من صح وثبت عنده حديث عبادة فإني أرى أنه ماذا؟ قاطع للنزاع في المسألة في وجوب قراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال نعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن الإمام يتحمل عن مأموم قراءة في سرية وجهرية. قال طبعا سيأتي معنا أنه يرى أنه يسن له أن يقرأ. ماذا؟ يسن. إذن بحثنا هنا في الوجوب. قال وسجود سهو، هذا هو الأمر الثاني. ما معنى وسجود سهو؟ يتحمل إمام عن مأموم سجود سهو. إيش يعني؟ أحسنت. إذا سهى مأموم خلف إمامه فيما أدركه فيه، إذا سهى سهوا يقتضي سجودا، نقول له ماذا؟ لا تسجد، فالإمام قد تحمل ذلك عنك. فالإمام ماذا؟ قد تحمل ذلك عنك. طبعا العبارة فيها شيء من التجوز، يعني هو الحقيقة نقول ماذا؟ سقط عنه. لكن على كل حال يقولون إن الإمام ماذا؟ يتحمله عنه، فنحن نمشي على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله. إذن لو أنك كنت مأموما فسهوت سهوا يقتضي أن تسجد للسهو، مثال ذلك صليت خلف إمامك وما سبحت في الركوع، والتسبيح في الركوع واجب، نسيت سهوت، فماذا تصنع؟ هل تسجد للسهو في داخل الصلاة وبعد أن تسلم، أو ماذا تصنع؟ المؤلف يقول لك ماذا؟ لا تسجد للسهو، فالإمام ماذا؟ يتحمل ذلك عنك. طيب عندنا صورة أخرى، لو أن مأموما مسبوقا سهى فيما قام يقضيه، هل يسجد للسهو أو نقول إن الإمام قد تحمل ذلك عنك؟ يسجد. إذن محل المسألة هنا فيما إيش؟ أدرك من الصلاة مع إمامه، لو سهى أثناء ذلك نقول إيش؟ لا سجود عليك، الإمام يتحمل ذلك. طيب قال رقم ثلاثة وتلاوة، يعني إيش وتلاوة؟ يعني القراءة؟ ها؟ لا، القراءة مضى الكلام فيها، البحث هنا في سجود تلاوة. انتبه، الكلمة هنا معطوفة على كلمة سجود، سجود سهو وسجود تلاوة. كيف نتصور هذه المسألة؟ لو قرأ المأموم خلف إمامه مثلا في الظهر أو العصر، وسيأتي معنا أنه إيش؟ يسن له أن يقرأ. قرأ أثناء الصلاة في الظهر أو العصر سجدة، آية فيها سجدة، يسجد؟ لا، فإن هذا فيه مخالفة. لماذا؟ لإمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب ماذا نقول في هذا السجود؟ نقول إيش؟ إيش؟ يتحمله الإمام، يتحمله الإمام. طيب رقم أربعة، قال وسترة، يعني لو صلى عاريا ها تكفي سترته؟ هذا صحيح؟ لذلك من دقة بعض الفقهاء يقولون وسترة قدامه، وسترة إيش؟ قدامه يعني أمامه، مقصود السترة التي يصلي إليها وليس التي يلبسها. نحن نبحث الآن في ماذا؟ في سترة أمامه. ولا شك أن مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يصلي الإمام، أن يصلي الإنسان وأمامه شيء يكون سترة له، بحيث يمنع من أراد أن يمر بين يديه، ومن أراد أن يمر فإنه يمر من وراء ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. المقصود أن الإمام يتحمل السترة عن المأموم، فإذا كان للإمام سترة كان هذا كافيا. ولذا قال أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله، قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعلى هذا تبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا على كل حال لفظ حديث خرجه الطبراني في الأوسط لكنه ضعيف، لكنها كلمة صحيحة. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي بأصحابه، فكان على أتان، على إيش؟ أتان يعني أنثى الحمار، فيمر فمر بين بعض الصف أو مر بين بعض الصفوف ثم تركها ترعى ودخل في الصلاة فلم ينكر عليه أحد، فدل هذا على أن المأموم تكفيه ماذا؟ سترة إمامه. فلو مر بين يديك أحد وأنت مأموم لا تدفعه، لكن وإذا كنت إماما ماذا؟ تدفعه تمنعه. ولكن بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يمر بين صفوف المصلين ما أمكنه ذلك حتى لا يشوش عليهم، لأن فيه نوع من التشويش، لكن إن احتاج نقول لا حرج ولا يضر ذلك صلاة المصلين ولا صلاتك، ولا يضرك أنت، يعني لا تأثم بذلك. قال رحمه الله في الأمر الخامس ودعاء قنوت. مر بنا ما يتعلق بدعاء القنوت، وقلنا إن المأموم مع الإمام في دعاء القنوت ماذا يصنع؟ يؤمن، تأمينه ماذا؟ كاف، ولا يدعو، هو دعاء إمامه كاف، وهو بالتأمين في حكم الداعي. ألم تر إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آخره، ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال قد أجيبت دعوتكما. قالوا لأن هارون عليه السلام كان يؤمن، فصار الدعاء دعاء في حقهما، دعاء في حقهما، فلا تدعو دعاء قنوت وإنما اكتفي بماذا؟ بالتأمين. قال وتشهدا أول، هذا الأمر السادس والأخير، وتشهدا أول إذا سبق بركعة، قيد هذا في رباعية، وليت أن المؤلف قد ذكرها حتى يتضح المقصود في هذه المسألة. المسألة مفروضة في حالة ماذا؟ الرباعية، في حالة الرباعية. يقول لك يتحمل الإمام عن المأموم تشهدا أول إذا كان المأموم مسبوقا بركعة إيش؟ في صلاة رباعية، هي ظهر عصر عشاء. كيف نتصور هذه المسألة مع ما قدمه المؤلف قبل قليل من أن ما يدركه المأموم إيش؟ ما يدركه آخر صلاته. طيب الآن هو دخل معه في الركعة الثانية، الإمام ماذا سيصنع؟ سيجلس للتشهد، صح ولا لا؟ وهو سيجلس للتشهد، وهي بالنسبة له الركعة الثانية، وقد تشهد، كيف نقول إيش؟ إن الإمام قد تحمل ذلك عنه. معنى ذلك، معنى كلامي هنا، أن المأموم ما تشهد التشهد الأول، هذا في حقه ليس التشهد الأول، كأن هناك شيئا من التعارض والإشكال، فهمتم معي؟ وهذا الأمر يعني يستشكل في الحقيقة، لكن توجيه كلام أئمة الحنابلة هنا هو مراعاة هيئة الصلاة، مراعاة إيش؟ هيئة الصلاة، وهذا لا يعارض كون المأموم قد أدرك، يعني دخل مع الإمام وهذه آخر صلاته، ما معنى مراعاة هيئة الصلاة؟ هيئة الصلاة الأصل فيها أن تتشهد التشهد الأول بعد أن تكون قد صليت بالفعل ركعتين، وأنت هنا ما صليت إلا ركعة واحدة. قالوا إذن الإمام قد تحمل ذلك عنك. قد يقول قائل ولماذا لا تكون أو لا يكون جلوسه الأخير مع الإمام لنجعله ماذا هو التشهد الأول، لأنه إذا قام سوف إيش يجلس للتشهد، فلنجعل التشهد الذي في هذه الركعة آخر ركعة يدركها مع الإمام هي التشهد الأول. يقولون أيضا هذا لا يصلح لأنه مخالف لهيئة الصلاة، لأن هذا التشهد سيكون بعد كم؟ بعد ثلاث ركعات، وهيئة الصلاة الرباعية أنه في كل ركعتين تشهد. فهمنا يا جماعة؟ إذن لم يصلي المأموم في هذه الصورة، أو لم يفعل المأموم ماذا؟ التشهد الأول، ليس جلوسه الأول وليس جلوسه الثاني هو التشهد الأول. طب أين التشهد الأول؟ ها؟ تحمله الإمام، سقط عنك وتحمله الإمام. ما فهمنا هذه جماعة؟ يقولون لك نعم المأموم أدرك الثانية، لكن مراعاة هيئة الصلاة تقتضي أن لا تتشهد التشهد الأول إلا إذا صليت ركعتين، وأنت ما صليت ركعتين، ولا يمكن أن نجعل ذلك هو الجلسة الأخيرة للإمام لأنها ستكون بعد ثلاث ركعات. ففي كلا هاتين الحالتين ما أتيت بالتشهد في محله الشرعي. طيب ماذا نصنع؟ نقول إيش؟ سقط عنك. وعلى كل حال البحث في هذه المسألة بحث نظري لا عملي. يعني إيش؟ في النتيجة والخلاصة لابد أن تجلس، صح ولا لا؟ لكن هل يعتبر هذا في حقك تشهدا أول أو لا؟ يبدو أن الخلاف في مسألة واحدة، وهي أنه إن تشهد يعني إن تكلم بالتشهد أصبحت المسألة ماذا؟ نظرية. لكنه إن جلس ولم يتشهد يعني ما تكلم بالتشهد باعتبار أن هذا لا اعتداد به، هنا يظهر الخلاف في المسألة. وعلى القول بأن الصلاة أن ما أدركه أول الصلاة هنا لا إشكال، فإن أصحاب هذا القول يقولون إن هذا التشهد في حقه هو التشهد الأول، ومخالفة هيئة الصلاة إنما كانت للضرورة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله لكن يسن الاستدراك هنا بقوله لكن من ماذا؟ من قوله سابقا ويتحمل عن مأموم قراءة. إذن فهمنا أنه من حيث الوجوب سقطت عنه القراءة، لكن يسن لك أن تقرأ الفاتحة وحيث شرعت السورة أيضا. أن تقرأ إيش؟ الفاتحة وأيضا السورة في موضعها الشرعي، يعني في الركعتين الأوليين من السرية ألا يشرع أن تقرأ سورة؟ نعم. إذن في ذلك يشرع لك أو يسن لك أن تقرأ على سبيل السنية. طيب قد يقول قائل متى أقرأها؟ أجابك الإمام ابن بلبان أو جابك الشيخ ابن بلبان رحمه الله في قوله في سكتاته وسرية. إذن نفهم أن قوله في سكتاته في الجهرية، في حال سكتاته، وهذه السكتات قد تكون السكتات المعهودة من الإمام والمذهب أن السكتات للإمام ثلاث: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وسكتة بعد قراءة السورة، يعني قبل الركوع. ففي أثناء إيش هذه السكتات اقرأ. ويدخل في قوله سكتاته أيضا أي سكتات حتى ولو كانت للتنفس، يعني لو كان ممن يقرأ قراءة هادئة ويتريث فيها وهناك فرصة أن تقرأ في أثناء ذلك يقولون لا حرج. طيب لو كان الإمام مستعجلا ما عنده سكتات متى يقرأ؟ قالوا يكره للمأموم هاهنا القراءة، لأن هذا سيؤثر على ماذا؟ الإنصات، يؤثر على ماذا؟ الإنصات. والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال وسرية، طبعا السرية الأمر فيها واضح، الصلاة السرية الأمر فيها واضح، لأنه ما هناك إيش يعني ما هناك إنصات. قال وإذا لم يسمعه، هذه حالة ثالثة، عندنا جهرية في سكتات وسرية وحالة ثالثة، جهرية ولكن ما سمعه، مسجد كبير والمكبرات عطلانة، مسجد كبير والمكبرات عطلانة، والذين يسمعونه إنما هم الذين في المقدمة، وهذا شخص يعني في الأخير ما يسمعه، ماذا يصنع؟ قالوا إيش؟ يسن له أن يقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت، والسورة حيث شرعت. قال لا طرش، يعني ليس في حالة الطرش، لم يسمعه مع كونه ماذا؟ سامع، لكن بسبب البعد أو غير ذلك من الأسباب ما أصبح يسمعه، نقول له إيش يقرأ. أما إذا كان لا يسمع لطرش، طرش يعني إيش؟ صمم، ما يسمع، مريض صلى الله عليه وسلم والعافية، يقول إنه حينئذ لا يسن. والمؤلف رحمه الله مشى هنا على يعني ما مشى عليه صاحب الزاد، هذه عبارة صاحب الزاد. أما في المنتهى والإقناع العبارة مختلفة، صاحب المنتهى يقول وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش، شوف الفرق، هنا يقول وإذا لم يسمعه، هنا نقطة، ها لا طرش، هناك قال لم يسمعه أو طرش، لبعد أو طرش، إذن أو طرش يعني إيش؟ يسن أيضا في حال الطرش، لكن عاد فقال إن لم يشغل من بجنبه، يعني على ما عليه صاحب المنتهى، طبعا عبارة الإقناع قريبة من هذه، يقولون يسن في حالة البعد، ويسن أيضا إذا كان الإنسان أطرش أن يقرأ، إلا إذا كان في قراءته قراءة الأطرش إيش يعني تشويشا وإشغالا لمن بجواره فإنه لا يسن، لأن دفع الأذى يعني مطلوب، وليس للإنسان أن يجهر بالقراءة لإخوانه فيؤثر عليهم، واضح؟ عندنا العكس، يقول لك في حق كونه أطرش لا يسن، ثم استثنى الشراح قالوا إذا لم يشغل فيسن. فهمتم الآن؟ أصبحت المسألة إيش؟ بالعكس، والنتيجة متقاربة، النتيجة إيش؟ متقاربة. وكأني بالمؤلف يقول لك الأصل أنه إيش؟ لا يقرأ، والقراءة استثناء، لأن الغالب على من به إشكال في سمعه أنه إذا قرأ سوف يرفع صوته، فلما كان الغالب التشويش على من بجواره قال لك الأصل ألا يقرأ. إن حصل أنه لا تشويش وهذا يبقى هو الأقل فلا بأس، يعني لو قدرنا أن هذا الأطرش قراءته إيش منخفضة الصوت، أو قدرنا أن الذين معه كلهم على هذه الحالة مثلا صورة ممكن، فليس هناك إيش تشويش، هنا نقول استثناء يقرأ صاحب المنتهى إيش عكسه. الأصل أن الأطرش يسن، والاستثناء هو في حال كونه مشغلا لمن بعده فلا يسن، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله أخيرا: وسن له التخفيف مع الإتمام، يعني يا أيها الإمام يقول لك السنة في حقك هي ماذا؟ أن تخفف، بشرط أن يكون هذا التخفيف غير مخل بالصلاة، لا من جهة الإتيان بركوعها ولا واجباتها ولا سننها ولا ملاحظة الطمأنينة في الصلاة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أما أحدكم المصلين فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وثبت أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذين الوصفين، ماذا؟ أخف وأتم، تخفيف على المصلين لكن ليس تخفيفا فيه إفراط بالطمأنينة وأداء ما شرع الله عز وجل في الصلاة. وعليه نفهم أن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست من التطويل، المتابعة ليست من التطويل، لكن كونه يراعي أن لا يشق على الناس ولا سيما في هذا الزمان كما قلت لك، ربما يقع بعض الأئمة في التنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ قال: أفتان يا معاذ، لما أطال بأصحابه الصلاة حتى إن أحدهم انفتل من صلاته فصلى منفردا لأجل هذا الطول، والرجل عنده عذر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، هذا وهو في عهد الصحابة الذين أهم أشغالهم وأحب ما إلى قلوبهم الصلاة. واليوم يعني الناس يعني ربما بعضهم يساقون إلى الصلاة سوقا، فينبغي مراعاة ذلك. وأعدل ما يقال في ضبط التخفيف والعلم عند الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم. قوله إيش؟ واقتدي بأضعفهم، لعل هذا أضبط ما يضبط مسألة التخفيف، والله أعلم. قال رحمه الله: وتطويل الأولى على الثانية، يعني يسن لك يا أيها الإمام إذا صليت بالمسلمين أن تجعل الأولى أطول من الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف هذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه حينما وصف ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، قال: وكذلك يفعل في الصبح، والحديث في الصحيحين. طبعا هذا هو الأصل، و يعني الاختلاف اليسير يعني لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعة أولا بماذا؟ بسبح، وثانيا بالغاشية، والغاشية أطول بشيء يسير، لكن الأصل هو ماذا؟ أن تكون الأولى أطول بعض الشيء من الثانية، وهذا فيه مراعاة مصلحة للمصلين في كونهم ماذا؟ يدركون معه أول الصلاة، هذا فيه رفق أو إرفاق بهم. قال: أخيرا وانتظار داخل ما لم يشق. إذن المؤلف رحمه الله ينبه الإمام إلى ثلاثة أمور مندوبة: الأولى إيش؟ التخفيف مع الإتمام، الثانية أن يطول الأولى أكثر من الثانية، رقم ثلاثة يقول لك وانتظار داخل ما لم يشق. إذا أحس الإمام بأن مصليا خلفه دخل فإن انتظاره بعض الشيء، انتظارا ينفع المأموم لا بأس به، ولاحظ أنني أقول انتظار إيش؟ ينفع المأموم. وما هو الانتظار الذي ينفع هذا المأموم المسبوق؟ يعني الذي دخل بعد دخول الإمام. عندنا حالتان، الأولى إيش؟ في حال الركوع لأجل أن يدرك الركعة، ثانيا في حال الجلوس الأخير لأجل أن يدرك المأموم الجماعة. أما فيما عدا ذلك فطولت أو قصرت الأمر ماذا؟ يعني لن يترتب عليه كبير شيء، أليس كذلك؟ لأنك لو دخلت مثلا وهو ساجد فطول حتى تدركه في السجود، هل ستعتد بهذه الركعة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. واضح؟ إذن كون الإمام يراعي أن يطيل برهة حتى يستفيد المأموم من ذلك فيدرك الركعة أو يدرك الجماعة، لا شك أن هذا من الإحسان إلى إخوانه المسلمين، بشرط ما هو؟ ألا يشق على المصلين. فحق هؤلاء أولى من حق ذاك، حق هؤلاء الذين معه أولى من إيش؟ من حق ذاك. أما لو كان هذا التطويل سيستمر وقتا وهو راكع ويشق ذلك على من خلفه وفي من خلفه مرضى كبار سن يزعجهم ذلك ويشق عليهم، فنقول إن هذا حينئذ ليس من السنة في شيء، ليس من الأمر المشروع في شيء. لا أعلم دليلا خاصا على هذه المسألة، اللهم إلا العمومات في الشريعة على التي تدل على الرفق والإحسان وما إلى ذلك، فهذه التي استدل بها الفقهاء على هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.